آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجة للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 28 من الكتاب 34 كتاب الأدب، باب تعلم النجوم. تعلم النجوم العلوم المتعلقة بحركة الأفلاك، والعلوم المتعلقة بحركة الأفلاك في منها ما يجوز ومنها ما يحرم. ما يجوز من هذه العلوم، العلوم التي تؤدي إلى معرفة الأوقات كعلم الأهلة ودخول الشهور العربية، لأنه ينبني عليه إقامة شعائر الدين ومعرفة حركة الأفلاك التي بها يدخل أوقات الصلاة والأزمان وتفاوتها وغير ذلك، هذا جائز بل مطلوب شرعا، وهو فرض كفاية لابد أن يقوم به بعض أفراد الأمة. أما علوم النجوم المتعلقة بمعرفة المغيبات واعتقاد أن حركة الأفلاك لها تأثير فيما يحدث في أقدار الناس، هذا هو المنهي عنه، بل قد يكون يعني يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، لأن المؤثر هو الله، فالنجوم وحركتها لا تؤثر، المؤثر هو الله وليست فاعلة، الفاعل هو الله. وبالتالي علوم النجوم المتعلقة بمعرفة الغيوب أو اعتقاد أن لا تأثير على أقدار الناس وما يقع، هذا هو المنهي عنه. باب تعلم النجوم بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجة في سننه الحديث 58 بعد 803,000. يقول: حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. والسحر معروف أنه من الكبائر، يبقى من اقتبس علما من النجوم المقصود به أي علم متعلق بالغيوب وتوقع الأحداث المستقبلية، اقتبس شعبة من السحر فوقع في الحرام، كما أن السحر حرام فعلم النجوم حرام. زاد ما زاد، يعني كلما زاد في علم النجوم المحرم كلما زاد إثما، وكلما زاد في علم السحر المحرم كلما ازداد إثما، والسحر كله محرم عند الشافعية، السحر كله حرام، والمالكية أجازوا تعلم السحر لدفع ضرر السحر، المالكية، ولكن هذا الرأي لا ننصح به، لأن دفع ضرر السحر يكون بالقرآن وبالأوراد وبالأذكار المسائية والصباحية التي سنها النبي لأمته، ولا يحتاج لتعلم أصلا، لأن لا تدفع السحر بالسحر، بل ادفع السحر بالذكر، والذكر ميسر، فلا يجيز الشافعية ومن وافقهم تعلم السحر على الإطلاق ولو كان بنية حسنة. باب النهي عن سب الريح. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثنا ثابت الزرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح فإنها من روح الله، يعني من رحمة الله، من روح الله هنا يعني من رحمة الله، يعني مظهر من مظاهر الرحمة، فالريح مظهر من مظاهر الرحمة، بها تساق السحاب وبها يتجدد الهواء وبها يتلقح النبات، وبها تستمر الحياة، وبها يسير الماء ويجري وينتقل من مكان إلى مكان. فالريح من نعم الله، فلا تسب مظهر النعمة حتى لا تكون كافرا بالنعمة. لا تسب الريح، فإنها من روح الله، تأتي بالرحمة والعذاب، يعني تأتي بالرحمة كالأمطار وما فيها من فوائد غير ذلك، والعذاب لأن الله عذب أقواما بالريح، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه. ولا شك أن مظهر قهر الله على الظالمين هو عين الرحمة للمؤمنين. ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. باب ما يستحب من الأسماء. والاسم هو علم على الذات، ده تعريف الاسم. باب ما يستحب من الأسماء. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، يعني ما كان فيه اسم من أسماء الله مسبوقا بالعبودية، عبد الله وعبد الرحمن، وهما أيضا من أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا في القرآن قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هاء الضمير هذه التي تعود إلى الله، حط مكانها 99 اسم، يبقى من أسماء نبينا 99 اسم الأول. يجي الأسماء الحسنى حط قبلها عبد، طلع من أسماء نبينا. يبقى أنت عرفت لنبيك 99 اسم في لحظة. ونص الله على أنه من أسمائه عبد الله بالنص الصريح كذا في القرآن، في قوله تعالى في سورة الجن: فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكنون عليه لبدا. عبد الله هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا من أسماء نبينا. فكل اسم من أسماء الأنبياء أو من أسماء المسبوقة بعبد هي أيضا من أسماء الأنبياء، لأنهم أفضل عباد لله هم الأنبياء. واختلف أيهما أفضل، عبد الله أم عبد الرحمن؟ بعض العلماء قالوا أن الله هو اسم الله الأعظم، يبقى عبد الله أفضل، وأن الله جامع لجميع الأسماء. والبعض قال أنه متساويان، لأن عبد الله وعبد الرحمن متساويان، لأنه لم يتسمى أحد بالله ولم يتسمى أحد بالرحمن. والله تعالى أعلى وأعلم. باب ما يكره من الأسماء. وعن أبي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير. سفيان هنا بيروي عن أبي الزبير المكي، يبقى سفيان الثوري ولا ابن عيينة؟ لا، الثوري كان في الكوفة، ابن عيينة كان في الحجاز، وده بيروي عن مكي، يبقى على طول ابن عيينة، مش كده برضه؟ لأن الثوريان كانوا معاصران، السفيانان الثوريان كانوا معاصران، واحد في الكوفة واحد في الايه؟ في الحجاز. اللي في الكوفة كان الثوري، واللي في الحجاز كان ابن عيينة. لما يقول حدثنا سفيان عن أبي الزبير، وأبي الزبير ده مكي، يبقى على طول تعرف إن هو ايه؟ ابن عيينة. عن جابر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إن شاء الله لأنهين أن يسمى رباح ونجيح وأفلح ونافع ويسار. هذا نهي للتنزيه أو للكراهة وليس للتحريم، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده غلام اسمه يسار، وكان عنده غلام اسمه رباح، وسيدنا عبد الله بن عمر كان عنده مولاه نافع مولى بن عمر، فالأمة بتسمي. يبقى هذا النهي كان نهي للتنزيه وليس للتحريم، فهي أسماء مكروهة وليست محرمة. لماذا لا يريد أن يسمي هذا؟ لأنك قد تسأل في رباح، تقول لا لا رباح، لا يوجد رباح، فهذا يؤدي إلى إيه؟ نوع من إيه؟ من يعني يمنع الفأل الحسن. النبي كان يحب الفأل الحسن. أو مثلا تقول إيه؟ أين نجيح؟ يقول ما جاء نجيح، وانت مقدم على عمل تقوم ايه يعني تصطدم كده، يجي لك نوع من الحزن من ايه من هذا الكلمة، من معنى الكلمة يعني. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لان النبي كان يحب الفأل الحسن، وكان اما يجي يسافر ويسمع يشوف ناس ماشية، مين اللي ماشي؟ يقولوا نجيح او رباح، يقوم يستبشر صلى الله عليه وسلم. لأن هينا أن يسمى رباح ونجيح وأفلح ونافع ويسار. وعنه به قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا المعتمر ابن سليمان عن الركين عن أبيه عن سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء: أفلح ونافع ورباح ويسار. وعنه به قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من أنت؟ فقلت مسروق بن الأجدع. فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان، يعني من الأسماء المكروه. الأجدع شيطان، فبرضه ما تسميش بأسماء الشيطان، يسمي قبيح شرير ما ينفعش، يسمي ابنك شرير ما ينفع، يسموه كافر فاسق، يسميه مجرم ما ينفعش، صح، خنزير حمار ما ينفعش، كل هذه الأسماء لا تصح، حرام حرام، الأسماء اللي فيها يعني إساءة حرام، والأسماء المشتبهة تبقى مكروه، والأسماء الرائقة الواضحة في المعنى هي دي المطلوب. باب تغيير الأسماء. والنبي كان لما يأتي بعض الأسماء التي يعني لا يحبها كان يغيرها صلى الله عليه وسلم لأسماء أفضل. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة. زينب بنت إيه؟ بنت خزيمة زوجة النبي، كان اسمها برة، فقيل لها تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. زينب بنت خزيمة دي كانت زوجة من زوجات النبي، ماتت في حال حياته يعني عاشت معها فترة بسيطة وماتت، وهي دي اللي كانت ستنا عائشة أحيانا كانت تعيرها بقصرها، تقول له حسبك من زينب أنها، وتشير بقصرها. ودي ماتت في عصر النبي بعد زواج النبي منها أظن بعد حوالي سنة أو عدة شهور، ودفنت في عصر النبي في حياة النبي. اللي ماتوا من زوجات النبي في حال حياة النبي ستنا خديجة وستنا زينب، هذه باقي زوجات النبي كلهم ماتوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وليه بقى النبي كان اسمها برة؟ فقال برة جاية من البر، يعني برة جاية من البر، وفي نوع من التزكية يعني، والنبي كان يحب لا يزكي أحد نفسه، وبرضه تؤدي الى الى الكلام اللي قد يحزن النفس. تقول أين برة؟ فقل برة خرجت، يعني البر خرج. لما تقيل مش حلوة، ما يزيل البر يبقى معنا على طول، مش كده برضو؟ وعلشان كده النبي كان صلى الله عليه وسلم يعني له تذوق في اللغة، النبي كان يحب عايش اللغة، يسمع الكلمة يعيشها صلى الله عليه وسلم، يعيش نفس المعنى معنى الكلمة، لأن الكلام أساسا هو ما هو إلا إيه يعني رسول المعاني الكلام، فلا بد أن تحترم الكلمة ومعناها، لأن جعلها الله رسول للمعاني. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها رسول صلى الله عليه وسلم جميلة. سيدنا عمر كان لي بنت مسميها عاصية، فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم مرة بيقول لها ما اسمك؟ قالت عاصية. قال لها أنت جميلة، فسماها جميلة. وعن أبي قال حدثنا، والمصريين يسموا كيداهم يسموا كيداهم يعني غيظاهم ما يصح، لكن بيسموا ساعات ست ابوها ما يجراش حاجه، ست ابوها تمشي، لان ستنا فاطمه كان اسمها ام ابيها، فهمت بقى؟ كان ستنا فاطمه يقولوا عليها ايه؟ ام ابيها. ستوته. وايه؟ ستوته. ستوته يعني ستوته تمشي يعني مش حاجه. لكن ساعات يسموا سفروته، ده اسم يثير الضحك فما يصحش، كويس؟ فالانسان يحاول لما يجي يسمي ابنه يسمي اسم ما حدش يضحك عليه. المصريين يسموا دنيا، وربنا ذم الدنيا فهو اسمه المذموم، فما تسميش دنيا، الدنيا غروره، واللي متغطي بالدنيا عريان، مش كده برضه؟ والدنيا هي جنه الكافر، فازاي تسمي بقى بنتك وانت راجل مؤمن وعارف ان الدنيا ما ذكرت في القران الا على سبيل الذم، وبعدين تسمي بنتك اسمها دنيا؟ صح، يقول لك طب هسميها اخره، بس الاخره برضه الناس بتخاف منها، اول ما تقول له مثلا الاخره يا اخي خاف على طول قلبه كده ياخد وجل، ما تسماش اخره بس برضه، ليه؟ مع ان الاخره حلوه وحق وكل حاجه، بس انطباعها في اذهان الناس وقلوب الناس انها تورث الوجل والخوف والهيبه، كويس؟ فما تسميش برضه اخره، يعني واحد يقول لك طب مش هسمي دنيا سمي اخره، لا برضه ما تسميش اخر. سمي ملك. ملك ما يجراش حاجه. ملك بس انا برضه ما احبهاش، ليه؟ لانه ممكن يجي يشتمها فيجي الشتيمه في الملك. يقول ملك قليلة الادب. الله. ملك قليلة الادب. ملك. ازاي؟ فاهم؟ فما يصحش. وعلشان كده لما يبقى واحد ليه اسم شريف كده من الاسماء الشريفه ابنك، وعايز مثلا تعاقبه وتناديه تعمل له اسم تاني، اما تناديه بيه تناديه بالاسم التاني اللي هو ايه؟ اللي هو يعرف على انك بتعاقبه. انا كان جدي جبر رحمه الله كان مسمي ولاده كلهم محمد كذا، محمد كذا، محمد عيد، محمد سعيد، واخد بالك؟ محمود لبيب كده على طول، يعني كل واحد اسمه مركب. كان ياما اما كان ينادي على واحد منهم باسمه التاني يعرف ان ابوه زعلان منه، يقول له يا لبيب تعالى، يعرف ان لبيب عمل مصيبه على طول، يخاف على طول. انما لما يجي يناديه يقول له تعالى يا محمود تعالى يا حبيبي، يعرف انه ايه؟ مرضي عنه، فهمت بقى؟ فكان الناس زمان في اجدادنا كانوا يشعروا باللغه دي بقى، ويهتموا بالايه؟ بالاسماء دي، ناخد بالنا منها، لان دلوقتي بقت الناس لا تحسن اسماء ابنائها. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى أبو المحيا عن عبد الملك بن عمير قال حدثني ابن أخي عبد الله بن سلام عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اسمي عبد الله بن سلام، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام، يعني ما كانش اسمه عبد الله بن سلام، النبي سماه عبد الله بن سلام، وسمى ابنه يوسف، سمى ابنه ايه؟ يوسف، يوسف بن عبد الله بن سلام، باب الجمع بين اسم النبي وكنيته. ما ينفعش تبقى انت اسمك محمد والناس يكنوك ابا القاسم. ده ايام مين؟ ايام عصر النبي، في حال حياه النبي، بعد كده ما يجرش حاجه. واضح؟ لان كانت المنافقين واليهود يحبوا ايه؟ يستهزئوا بالنبي في عصر النبي، فيجي ينادي واحد يقول له يا ابا القاسم والنبي ماشي، يقوم النبي يلتفت يقوم يقول له لم اعنك، انا قصدي فلان. ده إساءة أدب بقى، ده هم يريدوا إساءة الأدب مع النبي. فالنبي نهى أن يتسمى أحد باسمه ويتكنى بكنيته. ففهم الصحابة أن الأمر ده خاص بحال حياة النبي، بدليل أن كتير منهم بعد ذلك، محمد بن أبي بكر كان يكنى أبو القاسم، لأن ده اتولد والنبي صلى الله عليه وسلم توفي بعدها بشهور، فكان لما كبر يكنوا أبو القاسم وكان اسمه محمد بن أبي بكر. وأظن سيدنا علي بن أبي طالب أنجب القاسم وكان يقال له أبو القاسم سيدنا علي، وغيرهم وغيرهم. فبعد وفاة النبي لا بأس، لكن في حال حياة النبي لا، لا يليق. يبقى الحكم ده كان خاص بالصحابة في المدينة في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو النهي عن التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم والتكنية بكنيته. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. يبقى ده خاص بحال حياة النبي. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فنادى رجل رجلا يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لم أعنك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. باب الرجل يكنى قبل أن يولد له. يعني ممكن يبقى واحد لسه ما أنجبش أولاد وتقول له يا أبو فلان، هو ما أنجبش. ممكن، ما يجراش حاجة. إحنا كان عندنا بنت شغالة وإحنا أطفال صغيرين، جات لنا من بلد جنب بلدنا كده وعاشت معنا لحد ما خرجت من عندنا جوزناها. كانت صغيرة وفضلت عايشة معنا، كانت اسمها إيه؟ أم محمد. ما جابتش لسه محمد، ده عيلة كده اسمها أم محمد. ولسه انا عامل عمليه لواحده عيانه بقول لها اسمك ايه؟ قالت لي ام ابراهيم. بقول لها مين ابراهيم ده؟ ابنك ده؟ قالت لي لا، ده انا ام ابراهيم من قبل ما اخلف ابراهيم. يعني اسمها ام ابراهيم على طول كده من اول ما اتولد. فاهم؟ فايه؟ فممكن ايه؟ التكنيه قبل ان يولد. وسيدنا رسول الله في الحديث بتاع امبارح للطفل اللي هو اخو انس بن مالك اللي كان بيلعب بالنغير بالعصفور، كان يقول له ايه؟ يا ابا عمير ما فعل النغير. يبقى يجوز انك انت تكنيه قبل ان يولد له، جائز بدليل فعل النبي اهو. لما قال يا ابا عمير ما فعل النغير ابن القاص، وهو من علماء المسلمين، الف رساله في الفقه المستمد من حديث يا ابا عمير ما فعل النغير، خرج منها 100 حكم لابن القاص من يا ابا عمير ما فعل النغير. عمل منها رسالة كتاب وطلع منها علوم كثيرة. لو حد لقالنا الكتاب ده مطبوع ينوب ثواب يشتري لنا منه نسخة، يشوف لنا كده على النت اللي هو ابن القاص في شرح حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، يكتبه على النت ويعمل سيرش ويشوف هل مطبوع ولا غير مطبوع، ولو كان مطبوع دار النشر فين، ولو لقالنا نسخة يبقى ينوب ثواب فيه يجيبها لنا عشان نقرأها عليكم، حتى نشوف العلماء ازاي كانت تستنبط من كلمات بسيطة في حديث للنبي علوم كثيرة. باب الرجل يكنى قبل ان يولد له. وعن أبي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب ان عمر رضي الله عنه قال لصهيب ما لك تكتني بابي يحيى وليس لك ولد؟ فقال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يحيى. يبقى صهيب الرومي النبي كان بيقول له ايه يا ابو يحيى، وهو ما عندوش يحيى صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن مولى للزبير عن عائشه انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كل ازواجك كنيه غيري، كل ازواجك كنيته غيري، غيري يعني الا انا، ام سلمه ام حبيبه كلهم كده. فستنا عائشه لم تنجب، فبتقول للنبي صلى الله عليه وسلم كل ازواجك كنيته غيري. قال فانت ام عبد الله، سمى لانها لم تنجب فلا ام عبد الله، لان عبد الله ابن الزبير ابن اختها والخاله ام، وهو ابن اختها الكبير عبد الله والخاله ايه ام، فكانها بايه بابن اختها عبد الله، فكانت تسمى تكنى ام عبد الله. وعنه به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن شعبه عن ابي التياح عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتينا فيقول لاخ لي وكان صغيرا يا ابا عمير. يبقى الكنيه عند العرب كانت تكني قبل ان ينجب من باب الفأل الحسن، والنبي كان يحب الفأل الحسن، يبقى دي تندرج تحت حكم الفأل الحسن المطلوب. باب الالقاب. ربنا بيقول لا تنابزوا بالالقاب، يعني ما تجيبش الواحد لقب وحش، واحد تقول له يا فقري، كل ما تقول يا فقري ليه كده، ليه تخلي لقبه يا فقري يا اخي، في بيعملوا كده ساعات ناس، واخد تعالى يا فقر تعالى ايه ده، يقول لصاحبه كده ليه كده، ما يصح يزعل حتى صح، واخد بقى، او يقول له يا بهيمه ساعات كده، يبقى لقبه بهيمه ما ينفعش. لا تنابزوا بالالقاب. او واحد مثلا ايه اسلم، واخد بالك، ويكون ابوه يهودي، فتقول له تعالى يا ابن اليهودي تعال، ليه كده، ده بقى اخوك. لا تنابزوا بالالقاب، خدت بالك، فما يصحش. او يكون مثلا مره كذب عليك كذبه، وبعدين الولد بقى كويس، ومن كل ما تناديه تقول له يا كذاب تعالى يا كذاب، كده ما يصحش. او يا سكير، عشان كان زمان شرب خمره وتاب، ما يصحش، حرام، كويس. فلا بد انك انت تلقب لقب يحبه، يعني تنادي اخوك باحب الاسماء اليه، تنادي باحب الاسماء، من حق المسلم على المسلم ايه ان يناديه باحب الاسماء اليه. والالقاب كانت جائزه، سيدنا ابو بكر الصديق لقبه الصديق، النبي لقبه كده الصديق، وسيدنا عمر ربنا لقبه النبي الفاروق، وسيدنا خالد لقبه نبي ايه سيف الله، وسيدنا عثمان كان ايه ذي النورين. شوف القاب جميله كده كانوا يتباهوا بيه، امين الامه ابو عبيده بن الجراح، وهكذا. يبقى الالقاب التي تشرح الصدر وتشرح صدر المسلم يفضل انك انت تنادي به. وعنه به قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن داود عن الشعبي عن ابي جبيره ابن الضحاك قال فينا نزلت معشر الانصار ولا تنابزوا بالالقاب. قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم والرجل منا له الاسمان والثلاثه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعاهم ببعض تلك الاسماء فيقال يا رسول الله انه يغضب من هذا، فنزلت ولا تنابزوا بالالقاب. الوقت يقول لك ايه الفلول بقى، لقب على كل واحد كان ناجحا في ايام النظام الايه القديم في حياته، يعني لو رجل اعمال مثلا كان عمله رائد وناجح ايام النظام القديم بتاع حسني مبارك يسموه فلول. طب بقى كان راجل مجتهد وبيرزق حلال وعامل مشاريع وكان ليه علاقه مع الحكومه علشان بحكم مشاريعه يخلوه فلول على طول، يا اصبح لقب الان حرام. ليه؟ لانه يسيء للناس ويقسم الأم، قول له فلول يا فل، مش كده بيعملوا كده؟ ما يصحش. وفي الوقت ألقاب طلعت جديدة ما نفهمهاش، ملهاش معنى، ناشط سياسي، ناشط حقوقي، يعني كل يوم إيه بينشط كده يلعب حقوق، يلعب حقوق الصبح. ما ينفعش كده. ايه الكلام اللي ما لهاش معنى؟ كلها القاب ما نفهمش، مش عارفين. وبعدين الجماعه الوهابيه برضو ايه يقول لك ده مبتدع، ده ضال، ده مضل، ده في النار. ايه ده؟ ايه الالقاب دي؟ عمر ما المسلمين كانوا يلقبوا بعضهم بايه؟ بلفظ الابتداع والضلال والحاجات دي بهذه الوقاحه، ويا ريت حتى بحق. وده مشرك، وده ضلالي، ليه كده؟ فاحنا عايشين في الازمه دي، وطول النهار قاعدين نقول الحمد لله في الصلاه ولا تنابزوا بالالقاب، السلام عليكم السلام، تعالى يا فلول، لسه قايلينها في الصلاه. وبعدين بعد كله ما ينفعش. هذا لا المتلونون، المتحولون، كل دي برضو ألقاب. اللي هم كانوا أيام السنة يعني مع حسن مبارك كانوا يتملقوا السلطة، والوقت بيتملقوا الإخوان. يقول لك المتلونون، المتحولون، الخفافيش. ما ينفعش كده. كده اسمها ألقاب سيئة، تثير العداوة وتعمل بإيه؟ استقطاب. استقطاب يعني إيه؟ يعني تفرق إن ده كذا وده كذا وده كذا. كل ده حرام، نهى النبي عنه. وكل هذا الحرام نحن واقعون فيه ليل نهار. وادخل على النت وعلى الفيسبوك، يا تجد التنابز بالألقاب على أعلى مستوى. لو أنت عايز تدرسه وتعمل دراسة، ادخل على المصطبة الإلكترونية اللي اسمها الفيسبوك والتويتر. هي دي المصطبة الإلكترونية الآن. كان زمان كانوا إيه، كل بيت كده في الأرياف عنده مصطبة، يقعدوا إيه، مصطبة يعني زي دكة كده بنينها من اللبن وحاطين عليها حصيره وعده الشاي، ويقعدوا طول الليل يجيبوا في سيره الناس. دي اسمها المصطبه. دلوقتي المصطبه دي اتهدت وبقت هي الكمبيوتر والفيسبوك والتويتر والادمن، واخد بقى كل واحد قاعد يكتب وقاعدين يتنابزوا بالالقاب. بقت المصطبه الان مصطبه الكترونيه. فنسال الله السلامه هذه. باب المدح. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن حبيب عن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر عن المقداد ابن عمرو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. المدح إن كان لأهل الدنيا للوصول إلى الدنيا هذا هو الحرام، وإن كان المدح لأهل الديانة لأهل الصلاح حتى نلفت انتباه الناس لهم ليقتدوا بهم فهذا مطلوب. ولكن كثرة المدح والمبالغة فيه حتى لأهل الصلاح غير مطلوب، مخافة أن يضرهم هذا المدح فيركنوا إليه. فالمدح لأهل الصلاح كالملح في الطعام بقدر الضرورة، لا تبالغ. تقابل واحد تقول له يا مولانا ما شاء الله، ايه ده؟ نور الولاية ظهر عليك، ايه الحلاوة، ايه الانوار. يوم هو ايه لو ضعيف يركن بقى ويضعف عن العمل. لا خلاص بقى، ما احنا وصلنا الحمد لله، الحمد لله وصلنا. بعد ما كان بيجتهد في الطاعة والعبادة يروح ينام كده، ما يصحش. ياخد ألم. المصريين يقول لك ايه، خد في نفسه ألم كده، انت يبقى ضريته. فهمت بقى؟ لكن ايه، الواحد بقدر الامكان لا يذم ولا يبالغ في المدح والاطراء. لكن المبالغه في مدح النبي مطلوبه، لان النبي مامون، مامون ما يحصلوش حاجه سواء في حال حياته او بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لانه ما زال حيا فينا وحيا في قبره. فالوفاه تطرا على البدن فقط، اما الروح فما زالت مستمره. وبدن النبي ما زال كما هو، لم تمسه الأرض ولن تمسه الأرض، لأن الأرض حرم الله علي أن تأكل أجساد الأنبياء. لكن مدح النبي مطلوب لأن الله مدحه صلى الله سبحانه وتعالى، ونحن مطلوبين أن نعامل النبي أحسن معاملة، وأن نوقره وأن نعزره صلى الله عليه وسلم. إنما المدح لغير الأنبياء، غير الأنبياء مش غير معصومين، فلا داعي أنك أنت تكثر من المدح والإطراء. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر عن المقداد بن عمرو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب، اللي بيمدحوا أهل الدنيا من أجل الدنيا. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن معبد الجهني عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم والتمادح فإنه الذبح. يا الذبح، لأن الذبح ده يؤدي إلى عدم الحراك وعدم الهمة. المذبوح ده لا يتحرك، فلما تمدح تمدح تمدح فيه يوم إيه تجعل همته تفتر فيعود كالذبيح، فهمته الأعمال الصالحة تفتر خلاص. فعليك ألا تكثر من مدح غيرك حتى لا تضره. وعنه به قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن خالد الحداء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال مدح رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا، ثم قال إن كان أحدكم مادحا أخاه فليقل أحسبه ولا أزكي على الله أحدا. وسيدنا علي لما سمع مدح ناس مدحته سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عليه السلام قال إيه؟ اللهم اجعلني خيرا مما يظنون.